بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والجميع المسلمين. يقول شيخنا في كتابه الخلاصة في أصول الفقه، قال: المسألة السادسة: سد الذرائع. قال: الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، سواء أكانت مصلحة أم مفسدة. قال: وسد الذرائع منع الوسائل المفضية إلى المفاسد. والأقوال والأفعال المؤدية إلى المفسدة أربعة أقسام: الأول، وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة قطعا، كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب، وثلم الأعراض فتمنع. قال: الثاني، وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، ولكن قصد بها التوسل إلى مفسدة، مثل عقد النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا فتمنع. قال: الثالث، وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، ولم يقصد بها التوصل إلى المفسدة، ولكنها تؤدي إليها غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها، مثل سب آلهة الكفار علنا إذا كان يفضي إلى سب الله جل وعلا فتمنع. قال: الرابع، وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها، مثل النظر إلى المخطوبة والمشهود عليها والجهر بكلمة الحق عند سلطان جائر، فيشرع إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب. ومما يدل على صحة العمل بقاعدة سد الذرائع قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله منع المسلمين من سب آلهة الكفار مع أنها تستحق السب والشتم، ولكن منع من سبها حتى لا يسب الله، وهذا ظاهر في سد الذريعة المؤدية إلى المفسدة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في المجلس السالف ما يتعلق ببقية مباحث القياس، ومما تقدم ما يتعلق بأقسام القياس، وأن القياس ينقسم إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات، كذلك أيضا ما يتعلق بمباحث العلة، وما هو الوصف المناسب، وما هو عمل المجتهد فيما يتعلق بالعلة، وما هي طرق إثبات العلة. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالأدلة المختلف فيها، كقول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا والاستحسان إلى آخره. ثم بعد ذلك ما يتعلق بسد الذرائع، والخلاصة في سد الذرائع: الذرائع جمع ذريعة، وهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، الوسيلة المؤدية إلى الشيء، سواء كانت مصلحة أو مفسدة. وسد الذرائع والأفعال والأقوال المؤدية إلى مفسدة لا تخلو من أربعة أقسام. القسم الأول، وسيلة موضوعة للمفسدة، إنما وضعت للمفسدة، فهذه محرمة ولا تجوز، كشرب الخمر، المفضي إلى مفسدة السكر، كذلك أيضا الزنا المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب، فهذه وسيلة موضوعة إلى المفسدة قطعا. القسم الثاني وسيلة موضوعة لمباح لكن قصد بها التوصل إلى مفسدة، وسيلة موضوعة لمباح لكن قصد بها التوصل إلى مفسدة، مثل بيع الخمر لمن يعصره خمرا، فهذه وسيلة البيع وسيلة لمباح لكن بيع الخمر لمن يعصره خمرا هذه قصد بها التوصل إلى مفسدة. ومثله أيضا بيع الآلة لمن ينظر فيها إلى النساء الأجنبيات أو يستمع فيها الغنى، فهي وسيلة مباحة لكن قصد بها التوصل إلى مفسدة، فنقول بأن هذا لا يجوز. والقسم الثالث وسيلة موضوعة لمباح ولم يقصد بها التوصل إلى مفسدة لكن فيها مصلحة وفيها مفسدة، والمصلحة هي الغالبة، أو نقول المفسدة هي الغالبة، يعني وسيلة إلى مباح ولم تقصد المفسدة فيها مصلحة وفيها مفسدة لكن المفسدة هي الراجحة، المفسدة هي الراجحة، فهذه لا تجوز. ومثال ذلك سب آلهة الكفار، سب آلهة الكفار فيه مصلحة فيه مفسدة، مصلحة سب آلهة الكفار أن ذلك مما يوقع الوهن في قلوبهم والشك في عبادتهم، لكن هذه المصلحة تعارضها مفسدة أرجح منها وهي سب الله عز وجل، فإذا كانت وسيلة تؤدي إلى مباح ولم يقصد التوصل بها إلى مفسدة فيها مصلحة وفيها مفسدة والمفسدة هي الراجحة، فنقول بأنها تسد هذه الوسيلة ولا تفتح. ومثل ذلك نعم مثل ذلك بيع الآلات التي يستعان بها على محرم، يعني هي فيها مصلحة وفيها مفسدة، فإذا كانت المفسدة غالبة فإنها تسد وتمنع. القسم الرابع وسيلة إلى مباح ولم يقصد فيها التوصل إلى مفسدة وفيها مصلحة ومفسدة والمصلحة هي الراجحة، فنقول هذه تفتح ولا تسد، فإذا كانت المصلحة هي الراجحة فإنها تفتح ولا تسد. وهذا مثل الآن الآلات، يعني كثير من الآلات الآن الموجودة مثل هواتف النقال ونحو ذلك، هذه الهواتف فيها مفسدة وفيها مصلحة، لكن ما يتعلق بمصلحتها نقول المصلحة هنا أرجح فيفتح، لكن متى علم أن من يشتريها سيستعين بها على محرم؟ إذا كان لا يعلم نقول فيها مصلحة وفيها مفسدة والمصلحة أرجح فإنها جائزة، لكن إذا علمت أن هذا الشخص سيشتريها لأمر محرم فإنها تدخل في القسم الثاني، أنها وسيلة إلى مباح لكن قصد بها التوصل إلى مفسدة، أو تدخل في القسم الثالث فيها مصلحة ومفسدة والمصلحة أرجح. أما إذا كان فيها مصلحة ومفسدة والمصلحة أرجح فإن هذا جائز. فكونك تبيع الهواتف النقالة أو نحو ذلك إلى آخره، هذه فيها مفسدة وفيها مصلحة، لكن المصلحة أرجح، فيقال بأنك الأصل في ذلك هو الحل. قل مثل ذلك في سائر ما يشتمل على مفسدة ومصلحة، قل مثل ذلك. لكن كما أسلفنا، إذا علمت أن هذا الشخص، حتى قال الفقهاء إذا ظن أن هذا الشخص سيستعملها في المفسدة فإن ذلك يمنع. نعم. قال: المفسدة السابعة التحسين والتقبيح العقليان. قال: الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول، ومن ذلك تحسين الحسن والأمر به، وتقبيح القبيح والنهي عنه، فلا تعارض بين الشرع والعقل. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن أريد بإثبات تحسين العقل وتقبيحه ترتيب الثواب والعقاب عليه، فالصواب نفيه، فلا ثواب ولا عقاب ما لم تأتي به الرسل. وإن أريد بإثباته أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب على ذلك، فالصواب إثباته. نعم. التحسين والتقبيح العقليان هو مذهب المعتزلة، فإن المعتزلة ينيطون الأحكام بالعقل، بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فإن المعتبر عندهم ما دل عليه الكتاب والسنة. وعلى هذا التحسين والتقبيح إن أريد به لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يراد به ترتيب الثواب والعقاب، فهذا منفي، العقل ما يستقل بهذا، يعني أن العقل يرتب الثواب على هذا العمل أو العقاب على هذا العمل، فهذا منفي، المرجع في ذلك إلى ما جاء في القرآن وفي السنة. وإن أريد بالتحسين والتقبيح العقليين أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح، فهذا سائق وهذا جائز، لكن تحكيم العقل في الأحكام الشرعية، إثبات العقوبات أو الجزاءات ونحو ذلك، هذا كله منفي شرعا. نعم. قال: المبحث الرابع دلالة الألفاظ. قال: المطلب الأول الأمر والنهي. قال: تمهيد في تعريف الأمر والنهي. قال: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، اشتمل التعريف على ثلاثة قيود، هي: بالقول لا بالفعل، ولا بالإشارة، ولا بالكتابة. قال: جهة الاستعلاء أي يعرف من سياق الكلام أو من طريقة التكلم به، أي أن الآمر يستعلي على المأمور سواء أكان أعلى منه رتبة أم أدنى منه في واقع الأمر. قال: والنهي في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هو طلب الترك بالقول ممن هو أعلى. قال: بالقول أي يخرج الإشارة والكتابة. قال: ممن هو أعلى أي يخرج المساوية فالتماس، والأدنى فسؤال. نعم. هنا البحث في دلالات الألفاظ، وتقدم أن أصول الفقه طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذه المباحث تبحث في كيفية الاستفادة من طرق الفقه الإجمالية، وهما يسمى بدلالات الألفاظ: الأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والنص والمؤول وإلى آخره. هذه المباحث كلها فيما يتعلق بدلالات الألفاظ. وسبق أن أشرنا إلى أن الأصول يتعامل مع ألفاظ القرآن والسنة، لا يتعامل مع ما دلت عليه من أحكام، وإنما يتعامل مع هذه الألفاظ دون ما تدل عليه من أحكام. الذي يتعامل مع الأحكام والفروع هو الفقيه، أما الأصولي فإنه يتعامل مع ألفاظ القرآن والسنة. هذا اللفظ ما هو هذا اللفظ؟ هل هو أمر؟ هل هو نهي؟ وش يقتضيه الأمر؟ وش يقتضي النهي؟ هل يقتضي الوجوب، الفورية، الفساد، الصحة؟ هل هذا اللفظ مطلق يحتاج إلى مقيد؟ هل هو عام يحتاج إلى مخصص؟ هل هو مجمل يحتاج إلى ما يبينه؟ فالأصولي يتعامل مع ألفاظ القرآن والسنة، ما يتعامل مع الفروع والأحكام، هذا من صنع الفقيه. وهنا قال لك طلب الفعل بالقول. نعم، بالقول يخرج الفعل، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست أوامر. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست أوامر، فالأمر إنما يكون بالقول كذلك أيضا. لكن الإشارات، نعم، الإشارة والكتابة، الإشارة والكتابة، كثير من الأصوليين يقولون قوله بالقول يخرج الفعل، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست أوامر، ويخرج الإشارة ويخرج الكتابة. ويظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم أن الأمر يستفاد من الكتابة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بفرائض الزكاة والديات وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب، ومن ذلك حديث أنس الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود عند آل أبي بكر، وفيه كتب النبي صلى الله عليه وسلم بفرائض الزكاة، وفرقه البخاري في صحيحه. وأيضا الفقهاء يقولون بأن الإشارة المفهومة كالعبارة المنطوقة، فيبقى عندنا الفعل. الفعل هذه لا تسمى أوامر، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا نسميها أوامر، وإلا لقلنا إن الأصل فيها الوجوب. وقول على جهة الاستعلاء يخرج ما إذا كان الطلب من مساوي، فهذا التماس، وإن كان الطلب من أدنى إلى أعلى فهذا دعاء. نعم، وسؤال، هذا من أدنى إلى أعلى، هذا يسمى بسؤال ودعاء. نعم، قال المسألة. نعم، طلب النهي طلب الترك بالقول ممن هو أعلى، كما تقدم يعني الكلام كما سلف. نعم، قال المسألة الأولى صيغ الأمر. قال الأمر له صيغ تدل عليه حقيقة من غير حاجة إلى قرينة، وهذه الصيغ هي: الأول فعل الأمر، مثل حديث مالك بن الحويرث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الثاني المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى: فضرب الرقاب، أي فاضرب الرقاب. قال الرابع اسم فعل الأمر، مثل صح بمعنى اسكت، مثل قوله تعالى: عليكم أنفسكم. قال الخامس الخبر قد يأتي بمعنى الأمر، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقصد به الأمر، كأنه قال: المطلقات مأمورات بالانتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن. قال المسألة الثانية. نعم، هذه صيغة الأمر واضحة. الصيغة الأولى فعل الأمر، صلوا كما رأيتموني أصلي، المضارع المقرون بلام الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، اسم فعل الأمر، الخبر بمعنى الأمر إلى آخره، هذه كلها تفيد الأمر. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة، أن الأمر له صيغة كما سبق بيانه. نعم. قال: المسألة الثانية مقتضى الأمر. قال: قاعدة: الأمر المطلق يدل على الوجوب إلا لصارف، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد الله من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأليم، ولا يكون هذا إلا على ترك واجب. قال: ولقوله تعالى على لسان موسى مخاطبا أخاه هارون: أفعصيت أمري؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب عدم الأمر بالسواك هو خوفه المشقة على الأمة، ولا مشقة إلا في ترك الواجب. نعم، هذه قاعدة، وهي: الأمر المطلق يقتضي الوجوب إلا لصارف، والصارف واحد من أمور ثلاثة: الأول النص، الثاني الإجماع، الثالث هذا ما عليه كثير من الأصوليين إذا كان الأمر في باب الإرشاد والأدب، إذا كان الأمر في باب الإرشاد والأدب فهذا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يعني مثال ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. هنا وجد الصارف، الأصل الوجوب: إذا تشهد أحدكم فليستعذ، هذا وجوب، لكن وجد الصارف وهو حديث ابن مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، بعد التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، مما يدل على أن التشهد أو أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه ليس على سبيل الوجوب. كذلك أيضا الإجماع، كما في قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. العلماء أجمعوا على أن ركعتي الطواف تجزئ في أي موضع من المسجد. كذلك أيضا إذا كان في باب الإرشاد والأدب، مثل، وهذا كثير، ولهذا تجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن مستحبات الصلاة ومكروهات الصلاة، ومثل أيضا الصيام والحج والعبادات إلى آخره. فقالوا: إذا كان الأمر في باب الإرشاد والأدب فإنه محمول على الاستحباب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. نعم، وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. نعم، إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم. هذا يقولون الفقهاء، يقولون ما دام أنه في باب الإرشاد والأدب فإنه لا يدل على الوجوب. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة، فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا خرج، فذهب أبو بكر يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف في مكانه. ما وقف أبو بكر، خالف، لأنه وش فهم؟ فهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه، نعم، ما أراد أن يلزمه، فخالف. فدل ذلك على أنه إذا كان في باب الإرشاد والأدب أنه ما يجب الامتثال. وكذلك أيضا قالوا: فقه اللغة يدل لهذا، فقه اللغة ما دام أنه في باب الإرشاد فإنه يدل على عدم اللزوم. نعم. قال: إلا إذا وجدت قرينة، يعني قد يكون في باب الإرشاد لكن قد يوجد دليل آخر يدل على الإلزام أو قرائن تدل على الإلزام ونحو ذلك. نعم. قال: المسألة الثالثة دلالة الأمر على الفورية. قال: قاعدة: الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الفور، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تأخر الصحابة عن الحلق والنحر. قال: ويترتب عليه الفورية في إخراج الزكاة والكفارات والنذور غير المؤقتة بوقت والحج مع الاستطاعة. نعم، إلا لصارف. نعم، أيضا هذه قاعدة: الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الفورية ويقتضي الفورية إلا لصارف، فإذا وجد الصارف فإنه يدل على التراخي لا الفورية. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. ويترتب على هذا يعني إخراج الزكوات تجب على الفور، إخراج الكفارات تجب على الفور، إخراج النذور إلى آخره المطلقة، الحج مع الاستطاعة، إفاء الناس حقوقهم إلى آخره، هذه كلها تجب على الفور لهذه القاعدة، هذه كلها مرتبة على هذه القاعدة الكلية، هذه الفروع الفقهية مرتبة على هذه القاعدة الكلية. نعم. قال: المسألة الرابعة دلالة الأمر على التكرار. قال: قاعدة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدة الأمر بمرة واحدة، لأن امتثال الأمر لا بد فيه من المرة، فوجوبها مقطوع به، وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليها. مثاله: لو قال لوكيله طلق زوجتي فلا يملك إلا واحدة. نعم، أيضا هذه قاعدة، يعني الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ هذا موضع خلاف، يعني والمقصود إذا لم يكن هناك دليل على التكرار، إذا وجد دليل على التكرار أو على عدم التكرار فإنه يصار إلى الدليل. فمثلا الصلاة وجد الدليل على التكرار، الزكاة وجد الدليل، الصيام وجد الدليل، الحج وجد الدليل على عدم التكرار. يعني المقصود هنا مع الإطلاق إذا لم يوجد دليل يقتضي التكرار أو دليل يقتضي عدم التكرار، فهل الأمر المطلق، يعني قول الأصوليين الأمر المطلق يعني إذا لم يوجد دليل، فإن وجد دليل فإنه يصار إلى الدليل، أما إذا لم يوجد دليل فهل يقتضي التكرار أو لا؟ أكثر الأصوليين على أنه لا يقتضي التكرار، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى انتصر إلى القول بأنه يقتضي التكرار، وقال لك بأن شرائع الإسلام مبنية على التكرار، يقول فاستدل بهذا، لكن الذي يظهر أنه لا يقتضي التكرار لأن الأصل براءة الذمة. نعم، الأصل. نعم. قال: المسألة الخامسة قواعد في الأمر. قال: قاعدة: الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط، لأن تعليق الفعل على شرط دليل على كون هذا الشرط علة للفعل، وإذا تكررت العلة تكرر الحكم المعلق عليها. قال: ويترتب على ذلك إذا سمع الآذان أكثر من مرة فيستحب له الإجابة، وإذا تكرر دخوله للمسجد فهل يكرر التحية؟ نعم، هذه أيضا قاعدة: الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط، ولهذا قال العلماء: يجيب مؤذنا ثانيا وثالثا، لأن الأمر بإجابة المؤذن معلق على شرط، وهو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فهو معلق على شرط وهو سماع النداء. وأيضا إذا دخل أحدكم المسجد، حيث بقتادة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا تكرر دخوله للمسجد فإنه يصلي التحية كلما دخل للقاعدة. إلا العلماء استثنوا إذا كان الفاصل يسيرا وبنيته أن يرجع. نعم، إذا كان الفاصل يسيرا يعني خرج وكان بنيته أن يرجع فلا تشرع له التحية مرة أخرى. أما إن كان الفاصل طويلا أو خرج بغير نية الرجوع ثم رجع فإنه على القاعدة. نعم، فإنه على القاعدة يتكرر المشروط بتكرر الشرط. فنقول المهم القاعدة أن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط، مثل سماع الأذان، مثل تحية المسجد إلى آخره. نعم، إلى آخره. كثير من الأذكار، نعم، كثير من الأذكار تأتي هنا. إذا خرج من بيت الخلاء يكرر كلما دخل بيت الخلاء ثم خرج، فإنه إذا أراد أن يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا خرج فإنه يقول غفرانك إلى آخره. لكن كما قلنا تحية المسجد قال العلماء إذا لم يطل الفصل وبنيته أن يرجع فإنه لا تشرع له التحية، وهذا لا يخل الحقيقة، لا يخل بالقاعدة، لأنه إذا لم يطل الفصل فهو في حقيقة في حكم من لم يخرج، يعني هو في الحقيقة خرج لكن حكما لم يخرج، لأن الفاصل قصير والأمور اليسيرة هذه قاعدة، الأمور اليسيرة هذه مغتفرة شرعا. وأوسع المذاهب في هذا هو مذهب المالكية فيما يتعلق بالأمور اليسيرة، هذه كثيرا ما إما يحتاطون لها أو يغتفرونها. نعم. قال قاعدة: الأمر المطلق بالإتمام أمر بالإتيان بالواجب والمستحب، كقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، يعني هذا أمر بقول الأمر المطلق بالإتمام، هذا أمر بالواجبات وبالاستحباب بالمستحبات، لأن الإتمام إتمامان: إتمام كامل وإتمام مجزئ، وأوامر الشريعة بالإتمام تحمل على الإتمام الكامل، وذلك بأن يأتي بالواجبات والمستحبات. وأما الإتمام المجزئ فهو أن يأتي بالشروط والواجبات، الكامل يضيف إلى ذلك المستحبات. نعم. قال قاعدة: اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به، فمن أدى الواجب خرج من عهدته. نعم. قال قاعدة: عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فما ترتب على المأذون غير مضمون، فإذا أقام الصلاة وآتى الزكاة برئت ذمته وسقط عنه الطلب واستحق الأجر عند الله عز وجل استحقاق تفضل منه سبحانه وتعالى. نعم. قال قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال: الضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالوجوب والتحريم، ولا تخلو القاعدة من أمرين: الأول من حيث الصياغة واللفظ، فالأمر بالشيء ليس عين النهي عن الضد. قال: الثاني من حيث المعنى، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أضداده إن كان له أضداد كثيرة، لأنه لا يمكن الإتيان بالمأمور به إلا بترك ضده. نعم، صح. هذه القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده، أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من حيث اللفظ، الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، فلفظ افعل ليس مثل لفظ لا تفعل. والقسم الثاني من حيث المعنى، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالله سبحانه وتعالى أمرك بإقامة الصلاة نهي عن أضداد ذلك، عن كل أضداد عدم إقامة الصلاة، يعني نهي عن الإخلال بشرط من شروط الصلاة، عن الإخلال بركن من أركان الصلاة، عن الإخلال بواجب من واجبات الصلاة، لأنك حينئذ لا تكون مقيما للصلاة، لا تكون مقيم للصلاة إلا إذا أتيت بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها. فقوله وأقيموا الصلاة نهي عن أن تصلي بلا وضوء، أو أن تصلي وأنت لم تستقبل القبلة، وأمر بالطهارة، وأمر بستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره. كذلك أيضا نهي عن الإخلال بركن من أركان الصلاة كالطمأنينة، نهي عن إخلال بواجب من واجبات الصلاة كالتشهد الأول ونحو ذلك. نعم. قال قاعدة: الأمر بالشيء أمر بلوازمه من شروطه وأركانه وواجباته. نعم. قال قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمورات، ووسائل المنهيات منهيات، فشراء الماء للوضوء مأمور به لأن الوضوء مأمور به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. نعم. الوسائل جمع وسيلة، وهي الموصل، الوسائل جمع وسيلة وهي الموصل إلى المقصد، والمقاصد جمع مقصد وهو ما يقصده المكلف من امتثال أمر أو اجتناب نهي. فالوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل المأمورات مأمورات، وسائل الواجبات واجبات، ستر العورة واجب، شراء الثوب لستر العورة واجب، المسواك سنة، شراء المسواك سنة، أكل الثوم يكره، شراؤه يكره، شرب الدخان محرم، شراؤه محرم، وهكذا. نعم. قال قاعدة: جنس المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وجنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، والمثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات، لأن أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس أبوي الثقلين، وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق، وهو ترك المأمور به وهو السجود إيباء واستكبارا، وذنب أبي الإنس كان ذنبا أصغر وهو فعل المنهي عنه وهو الأكل من الشجرة ثم إنه تاب منه. هذه القاعدة لا تخلو من أمرين: الأمر الأول من حيث الجنس، فجنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المنهي عنه، هذا من حيث الجنس. القسم الثاني من حيث الأفراد، فهذا يختلف. فمثلا قد يكون الفرد من المنهي عنه أعظم من الفرد المأمور به، قد يكون الفرد من المنهي عنه أعظم من الفرد المأمور به. فهنا حالتان: الحالة الأولى فيما يتعلق بالجنس، فجنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المنهي، ولهذا إبليس ترك السجود، فتركه للسجود هذا أعظم عند الله عز وجل من فعل آدم. آدم عليه السلام فعل المنهي وهو الأكل من الشجرة، فجنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المنهي من حيث الجنس. وأما من حيث الأفراد فإنه يختلف. مثلا إذا فعل فاحشة الزنا هذه أعظم من ترك صلاة الجماعة. إنسان لم يصلي الجماعة لم يصلي الجماعة مع الناس وفعل فاحشة الزنا أيهما أعظم؟ هنا من حيث الأفراد فعل فاحشة الزنا أعظم من ترك هذا الواجب. لا، فالقاعدة هذه فيما يتعلق بالجنس. نعم. قال: قاعدة الأمر بعد الحظر. إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهي. قال: إن كان مباحا عاد إلى الإباحة، كقتل الصيد كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قال ثانيا: وإن كان مستحبا عاد إلى الاستحباب، كزيارة القبور كانت مستحبة ثم نهي عنها ثم أمر بها. قال ثالثا: وإن كان واجبا عاد الوجوب، كقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها. نعم، هذه قاعدة أصولية وهي الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه. قال بعض الأصوليين: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة. والقول الثاني: الأمر بعد الحظر يعود إليه قبل، يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فالأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر واجبا فهو الآن فالأمر للوجوب، إن كان قبل الحظر مستحبا فهو الآن للاستحباب، إن كان قبل الحظر للإباحة فهو الآن للإباحة. فمثلا الصيد قبل الإحرام للإباحة، ثم حظر منع منه وقت الإحرام، ثم أمر به وإذا حللتم فاصطادوا، أمر به بعد الإحلال بعد الإحرام بعد أن ينتهي من الإحرام. فنقول هنا يعود إلى ما كان عليه قبل الإحرام وهو الإباحة. فقوله سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا، يعود إلى ما كان عليه قبل الإحرام وهو الحل. أيضا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هنا أمر، أمر بالزيارة. هذا الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، وزيارة القبور قبل النهي للاستحباب، فنقول هنا للاستحباب. للوجوب: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، مقاتلة المشركين واجبة لكن منع منها وقت الأشهر الحرم. إذا انسلخت الأشهر الحرم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر قبل النهي وهو الوجوب. نعم. قال: المسألة السادسة صيغة النهي. قال: للنهي صيغة واحدة متفق على كونها تفيد النهي، وهي صيغة لا تفعل، كقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهناك أساليب كثيرة يعرف بها تحريم الفعل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لعن الله أو رسوله للفاعل، وتوعد الفاعل بالعقاب، وإجاب الحد، ووصف العمل بأنه من صفات المنافقين أو الكفار، أو النهي عنه. نعم، هذه تقدم الكلام عليها. قال: المسألة السابعة اقتضاء النهي التحريم. قال: قاعدة الأصل في النهي المطلق المجرد عن القرائن التحريم، إلا لصارف، لقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الإيجاب، ولأنه فهم الصحابة وأهل اللغة. نعم، الأصل في النهي المجرد عن القرائن أنه يقتضي التحريم إلا لصارف، كما قلنا في الأمر. الصارف يكون واحدا من أمور ثلاثة: إما النص أو الإجماع أو القياس. النص والإجماع أو القياس. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، كذلك أيضا نعم قلنا النص أو الإجماع، أو يكون ذلك في باب الإرشاد والأدب، يكون ذلك في باب الإرشاد والأدب. و إذا كان ذلك في باب الإرشاد والأدب، وهذا يدخل فيه كثير من مكروهات الصلاة، مثل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني قد وضع يديه على خاصرته، فقالوا هذا في باب الإرشاد والأدب يقتضي الكراهة. نعم، وعلى هذا فقس. نعم. قال المسألة السابعة: اقتضاء النهي التحريم. قال: الأصل في النهي قال المسألة الثامنة: اقتضاء النهي الفورية والاستمرار. قال: قاعدة: النهي يقتضي الكف عن المنهي عنه فورا على الدوام ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. والدليل على ذلك أن المنهي عنه مفسدة، والمفسدة يجب الابتعاد عنها فورا على الدوام. نعم، كما تقدم أن الأمر المطلق عن القرائن يقتضي الفورية إلا لدليل، فكذلك أيضا النهي المطلق عن القرائن يقتضي الكف عن المنهي عنه فورا إلا لدليل، إلا لصارف. نعم. قال المسألة التاسعة: النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده. قال: قاعدة: النهي يستلزم الأمر بضد واحد من أضداده، لأنه لا يتأتى ترك المنهي عنه إلا بالتلبس بضد من أضداده. نعم، النهي يستلزم الأمر بضد واحد من أضداده، النهي يستلزم الأمر بضد واحد من أضداده، أضداد النهي. فالنهي عن عدم صلاة الجماعة، أو مثلا النهي عن أن يمشي المسلم بنعل واحدة، أمر بأن ينتعل في كلا رجليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينعلهما أو ليخلعهما. فالنهي يستلزم الأمر بضد من أضداد المنهي عنه. نعم. قال المسألة العاشرة: اقتضاء النهي الفساد. قال: قاعدة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وهذه القاعدة على أقسام: الأول، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، كالنهي عن الصلاة بعد العصر أو بيع الميتة. قال: الثاني، أن يعود النهي إلى الشرط على وجه يختص. قال: كالصلاة في الثوب النجس، يختص النهي عن لبس النجس في الصلاة. ففي هذين القسمين النهي يقتضي الفساد، لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب، وفيها الأمر بردها، أخرجه مسلم. قال: ولإجماع الصحابة والتابعين على بطلان البيوع الربوية للنهي عنها. قال: الثالث، أن يعود النهي إلى الشرط على وجه لا يختص، كالصلاة في الثوب المغصوب، فالغصب يحرم في الصلاة وخارجها فلا يقتضي الفساد. قال: الرابع، أن يعود النهي إلى أمر خارج، كالصلاة في عمامة الحرير، فلا يقتضي الفساد. نعم، هذه القاعدة، النهي اقتضاء النهي الفساد، ألف فيها مؤلفات مستقلة، وأوسع الناس بتطبيق هذه القاعدة هم الظاهرية، لأن الظاهرية عندهم الأوامر واجبات والنواهي محرمات ومفسدات، هذه القاعدة عند الظاهرية. أيضا الحنابلة أيضا من أوسع الناس في تطبيق هذه القاعدة. وهذا التقسيم الذي ذكر هو مأخوذ عن ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده. ابن رجب رحمه الله قسم هذه القاعدة إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى عين المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد. لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر، الصلاة فاسدة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، العقد على زوجة الأب، الأب عقد فاسد، إن الله حرم بيع الميتة، العقد على الميتة هذا عقد فاسد، نعم هذا عقد فاسد. فنقول القسم الأول إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة أو بالمعاملة فإنه يقتضي الفساد. فمثلا النهي عن الصلاة في الثوب النجس هذا يقتضي الفساد، لأن لبس الثوب النجس جائز خارج الصلاة، لكن داخل الصلاة هذا لا يجوز. فالنهي تعلق بالشرط على وجه، النهي عاد إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة. القسم الثالث أن يعود النهي إلى الشرط لكن على وجه لا يختص، مثل الصلاة في ثوب مغصوب أو مسروق، أو الوضوء بماء مغصوب، أو الصلاة في أرض مغصوبة إلى آخره. هذا النهي عاد إلى الشرط على وجه لا يختص، لأن الغصب حرام في الصلاة وخارج الصلاة، وهو ليس خاص، ليس النهي خاص المنع في العبادة فقط، لا، هنا في العبادة أو في خارج العبادة. القسم الرابع أن يعود النهي إلى أمر خارج، فهذا لا يقتضي الفساد، كما لو صلى في أصبعه خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير ونحو ذلك. نعم. قال: قاعدة حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية لنفي الكمال الواجب إلا لدليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة طعام، لأن النفي لترك واجب من ذلك المسمى. قال قاعدة: نعم، هذه نعم حرف النهي الداخل على المسميات الشرعية، لا صلاة، لا وضوء، لا أمانة إلى آخره، حرف النهي الداخل على المسميات الشرعية له مراتب. المرتبة الأولى أن يعود إلى الوجود، المرتبة الثانية أن يعود إلى الصحة، المرتبة الثالثة أن يعود إلى الكمال. فالمرتبة الأولى أن يعود إلى نفي الوجود، المرتبة الثانية أن يعود إلى نفي الصحة، المرتبة الثالثة أن يعود إلى نفي الكمال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، نقول عندنا المرتبة الأولى يعود إلى الوجود، الآن موجودة الصلاة، الصلاة موجودة، فننتقل للمرتبة الثانية يعود إلى الصحة، نقول الصحة صح، لا يمكن أن يعود إلى الصحة. لماذا هنا لا يمكن أن يعود إلى الصحة؟ لماذا؟ لأن العبادة توفرت فيها شروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة. فننتقل للمرتبة الثالثة وهي نفي ماذا؟ نفي الكمال. ننتقل للمرتبة الثالثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، نرجع للمرتبة الأولى وهو الوجود، وجد النكاح. ننتقل للمرتبة الثانية نفي الصحة، نقول هنا لا يصح النكاح. لماذا؟ لأن العقد لم تتوفر فيه شروطه. أما قوله لا صلاة بحضرة طعام، هنا توفرت الشروط، وجدت الشروط والأركان وانتفت الموانع. أما قوله لا نكاح هنا يكون نرجع المرتبة الثانية وهي نفي الصحة، وعلى هذا فقس، فعندك الوجود ثم الصحة، فإن توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع تنتقل للمرتبة الثالثة وهي نفي الكمال. قال قاعدة: إذا نهى الشارع عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده كنهي المحرم عن حلق شعره يشمل حلق أي شعرة من رأسه. نعم، هذه قاعدة. إذا نهى الشارع عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، فقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم يشمل كل شعر الرأس، يحرم أنك تحلق جميع شعر الرأس، ويحرم أيضا أنك تحلق شعرة واحدة من رأسك. نهى الشارع عن سماع الغنى يشمل كل الغنى القليل والكثير، عن شرب الخمر يشمل ولو قطرة من الخمر. نعم. قال المطلب الثاني: العام والخاص. قال تمهيد في تعريف العام والخاص: قال العام اسم فاعل من العموم بمعنى الشمول والإحاطة، وفي الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. قال والخاص اسم فاعل من الخصوص ضد العموم، وفي الاصطلاح ما دل على معين محصور، مثاله الإنسان عام بالنسبة للرجل والمرأة، خاص بالنسبة للحيوان. قال قاعدة: وجوب حمل الألفاظ العامة على العموم واعتقاد عمومها من غير بحث عن مخصص. قال المسألة الأولى: الفرق بين العام والمطلق. أولا: المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها. أما العام فيشمل جميع الأفراد ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع، فقوله تعالى فتحرير رقبة مطلق، لأن المأمور بالعتق لم يطلب منه تحرير كل رقبة، بل رقبة واحدة يختارها من بين الرقاب، ولو جاء اللفظ عاما لوجب تحرير جميع الرقاب. قال ثانيا: عام يستغرق أفراده، والمطلق يراد به فرد غير معين، فلا يستغرق أفراده إلا على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. فإذا قيل أكرم الطلاب فهو عام يشمل جميع الطلاب، وإذا قيل أكرم طالبا فهو مطلق، فيه عموم من جهة أنه لا يخص طالبا بعينه، بل هو شائع في الأفراد، لكن لا يتناول إلا فردا واحدا، فإذا أكرم خالدا مثلا كفى. يعني الفرق بين العام والمطلق هذا عند الأصوليين، لكن في لسان السلف لا يفرقون. السلف قد يطلقون المطلق ويريدون به العام. فالمطلق لا يتناول جميع الأفراد، العام يتناول جميع الأفراد. المطلق يراد به واحد لا بعينه، واحد شائع في جنسه، لكن العام يراد به جميع الأفراد. فمثلا في قول الله عز وجل فتحرير رقبة، هذا مطلق، هو المراد رقبة واحدة، لكن هذه الرقبة غير معينة شائعة. لو قيل فتحرير الرقاب لكان هذا عاما يشمل جميع الرقاب. فهذا هو الفرق بين المطلق وبين العام، مع الفرق الثاني، لكن يكفينا هذا أن نفهم أن المطلق لا يراد به جميع الأفراد، وإنما يراد به فرد واحد لا بعينه. نعم، لا بعينه. أما بالنسبة للعام، العام فهذا يراد به جميع الأفراد. نعم. قال المسألة الثانية: الفرق بين العام وأسماء العدد. أن الاستغراق في العام لا حد له ولا حصر، بخلاف أسماء الأعداد فإنها محصورة، وهذا معنى القيد الوارد في تعريف العام بلا حصر. نعم. قال المسألة الثالثة: الفرق بين العام والمشترك، أن الاستغراق في العام يتعلق بشيء واحد، أما المشترك فيدل على معنيين بوضعين مختلفين، مثل القرء الدال على الطهر والحيض. قال المسألة الرابعة: أقسام العام. قال: يقسم العام عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. أولا: العموم اللفظي والمعنوي. قال: العموم المعنوي العموم المستفاد من طريق المعنى، ومثاله عموم القواعد الشرعية الثابتة باستقراء، يعني هذه المباحث التي ستأتينا خصوصا فيما يتعلق بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، هذه مباحث واضحة، يعني سهلة، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، وضرب عليها كثير من الأمثلة، فنحتاج أن نقرأها لكي ننهي الكتاب إن شاء الله. نقرأها سردا. نعم. قال: مثاله عموم القواعد الشرعية الثابتة باستقراء فروع الشريعة، الضرر لا يزال بمثله. قال: والضرورات تبيح المحظورات. قال: والضرورة تقدر بقدرها. قال: والميسور لا يسقط بالمعسور. فهذه القواعد عرف عمومها بالاستقراء. نعم، هذه عامة عموم معنوي، يعني أخذ عمومها من جملة أدلة الشريعة، يعني أخذ عمومها من جملة أدلة الشريعة، وقد يكون عمومها أيضا لفظيا، قد يكون معنويا، وبعض القواعد قد يكون عمومها لفظيا. نعم. قال: العموم اللفظي العموم المستفاد من طريق اللفظ كما في الآيات الآتية. قال: ثانيا: تقسيم العام باعتبار استعماله في عمومه أو عدمه. قال: أولا: عام أريد به العموم ولا يدخله التخصيص، كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: ثانيا: عام يراد به العموم ويدخله التخصيص كما سيأتي في آية المؤمنون. قال ثالثا: عام أريد به الخصوص أي اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فلفظ الناس تكرر مرتين، والمراد في الأولى نعيم بن مسعود أو ركب عبد قيس، والمراد في الثانية أبو سفيان ومن معه من الأحزاب. قال ثالثا: تقسيمه باعتبار تخصيصه. أوله: عام محفوظ باق على عمومه لم يدخله تخصيص، كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال ثانيا: عام مخصوص قد زال عمومه ودخله التخصيص، كقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا. قال المسألة الخامسة: قاعدة العام حجة بعد التخصيص. والدليل على ذلك تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وكثير منها مخصوص. وأما العوام ومن في حكمهم فهؤلاء ليس لهم العمل بالعام قبل سؤال المجتهدين. قال المسألة السادسة: قاعدة النساء يدخلن اتفاقا في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء معا. مثال: يا أيها الناس، وصيغ العموم والجموع المذكرة الظاهرة والمضمرة، نحو: المؤمنين كلوا واشربوا. يعني هذه الصيغ وإن كان ظاهرها في المذكر، إلا أن النساء يدخلن في هذه العمومات: كلوا واشربوا، يا أيها الناس. والقاعدة في ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. نعم. قال المسألة السابعة: صيغ العموم المشتهرة. قال الأول: المضاف إلى معرفة، سواء كان مفردا كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أو جمعا كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فإذ قال: هذا وقف على ولدي، تناول جميع الأولاد. قال ثانيا: النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الإنكاري. ومثال النكرة المنفية قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ومثال المسبوقة بنهي قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: ومثال المسبوقة بشرط قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: ومثال المسبوقة باستفهام إنكاري قوله تعالى: هل تعلم له سميا. قال ثالثا: كل وجميع وأجمعون وأكتعون وعامة وقاطبة، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويشترط لعموم كل وجميع عدم تقدم النفي عليهما. قال رابعا: الاسم المحل. نعم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري من صيغ العموم. وعندنا القسم الخامس: النكرة في سياق الإثبات، فهي من صيغ المطلق. النكرة في سياق الإثبات من صيغ الإطلاق، إلا إذا أريد بها الإنعام والامتنان فهي من صيغ العموم. يعني النكرة في سياق الإطلاق، في سياق الإثبات، ليست في سياق النفي ولا النهي ولا الشرط ولا الاستفهام، وإنما هي في سياق الإثبات، فهي من صيغ المطلق. فتحرير رقبة هذه نكرة في سياق الإثبات من صيغ المطلق، إلا إذا أريد بها الامتنان والإنعام فإنها تكون من صيغ العموم. ومن ذلك قول الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. هذه نكرات في سياق الإثبات، لكن يراد بها العموم. لماذا؟ لأنها جاءت في سياق الإنعام والامتنان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال: الاسم المحلى بالألف واللام الاستغراقية، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وإن كانت أل لتعريف الجنس فليست من العموم، كقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وإن كانت عهدية وهي التي تقدم ذكر مدخولها، فإن كان عاما فالمعرف بها عام، كقوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وإن كان المعهود خاصا فالمعرف خاص، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني الخلاصة في أل أنها تنقسم ثلاث أقسام. القسم الأول: أل الاستغراقية، وضابطها صحة وقوع كل مكانها. أل الاستغراقية تقتضي العموم، كما في الآية: والسارق والسارق، يشمل كل سارق، فاقطعوا أيديهما، سواء كان حرا رقيقا ذكرا أنثى إلى آخره. القسم الثاني: أل التي لتعريف الجنس، هذه ما تقتضي العموم، يعني التي يراد بها بيان يعني المفرد المضاف إلى أل التي لتعريف الجنس، مثل قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. المقصود هنا بيان أن جنس الذكر ليس كجنس الأنثى، جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى، لكن ما تقتضي العموم. يعني ليس المعنى كل فرد من أفراد الذكور أفضل من كل فرد من أفراد الإناث، قد يوجد فرد من الإناث أفضل من مئات الذكور، لكن المقصود هنا تعريف الجنس. فألف أل التي يراد بها تعريف الجنس ما تفيد العموم. ما نقول: وليس الذكر كالأنثى، كل فرد من أفراد الذكور أفضل من أفراد الإناث، أو أفضل من الإناث، لا، هذا ما تفيد العموم، لأن المقصود هنا تعريف الجنس. نعم. وأما القسم الثالث من أقسام العهدية فالعهدية هي التي تقدم ذكر مدخولها، فإن كان عاما أفادت العموم، وإن كان خاصا أفادت الخصوص. نعم. قال: خامسا، اسم الجنس المحلى بأل كالرجل والمرأة، وقد يكون مما يستوي فيه القليل والكثير، وهو المسمى باسم الجنس الإفرادي كالذهب والفضة والتراب، وقد يكون مما لا واحد له من لفظه كالرهط والناس، ويسمى اسم الجنس الجمعي. قال سادسا: فاسم الجنس هذا من صيغ العموم، لكن أل التي لتعريف الجنس، نعم، لبيان أن جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى، المقصود تعريف الجنس فقط، فهذه ما تقضي العموم. ما نقول كل فرد من الذكور أفضل من كل فرد من الإناث أو من الإناث، هذا ما تفيد العموم هنا في هذه الحال. نعم. قال سادسا: أسماء الشرط، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال سابعا: الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. ومثال الجمع المؤنث قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال ثامنا: أسماء الاستفهام، ومثالها قوله تعالى: فسيقولون من يعيدنا، وقوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقوله: قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال تاسعا الظروف الدالة على الاستمرار كأبدا وسرمدا ودائما ودهر الداهرين. قال المسألة الثامنة عموم الأفعال. قال قاعدة الأفعال لا عموم لها، لكن الفعل إذا وقع في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري أو الشرط أفاد العموم، لأنه يصير إلى مصدر وزمان. لأنه يصير قاعدة أيضا، هذه قاعدة مهمة، وهي الأفعال هل تقتضي العموم أو لا تقتضي العموم؟ لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هل هذا يقتضي العموم أو لا؟ فالأفعال لا عموم لها، لكن إذا وقع الفعل في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فإنه يفيد العموم. نعم. قال مثاله والله لا أتكلم كأنه قال لا يحدث مني كلام في المستقبل، فيكون عاما، ومنه قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال قاعدة مفعول الفعل المتعد إذا حذف يكون عاما في مفعولاته. مثاله لو قال والله لا آكل ولم ينوي مأكولا معينا صح وحانث بأكل كل مأكول. قال المسألة التاسعة التخصيص. قال التخصيص في اللغة الإفراد والتمييز، وفي الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. قال والإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة. قال قاعدة يجب العمل بالدليل المخصص. قال قاعدة لا يشترط في دليل التخصيص أن يكون مساويا أو أقوى رتبة من العام، إذ التخصيص بيان. قال المسألة العاشرة الفرق بين النسخ والتخصيص. أن التخصيص بيان عدم دخول بعض أفراد العام في حكمه، والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته في بعض الأزمان. قال المسألة الحادية عشر المخصصات المتصلة. المراد بالمخصص المتصل ما لا يستقل بنفسه بل هو مرتبط بكلام آخر. والمخصصات المتصلة أولا الاستثناء، وهو إخراج بعض الجملة عن عنها بصياغ خاصة، وأهم صياغه إلا وسوى وغير وخلا وعدا وحشا ولكنه. ومثاله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. قال ويشترط له الشرط الأول الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه بألا يطول الفاصل بينهما عرفا. قال الشرط الثاني عدم الاستغراق، فلو استثنى الكل فالاستثناء باطل، بأن قال نساء طوالق إلا أربعة طلقن جميعا ولو استثنى الأكثر أو الأقل صح. وأما الاستثناء من الصفة فيجوز وإن استغرق، ومثاله إذا قال أعطي من في البيت إلا الأغنياء ومن في البيت كلهم أغنياء فلا يبطل الاستثناء. قال ومن ذلك قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر من المهتدين، فهذا في استثناء الصفة، لأن استثناء العدد هذا موضع خلاف، يعني هل يشترط أن يكون النصف أقل أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، لكن في باب الصفة الأصوليون يقولون بأن استثناء الأكثر في باب الصفة هذا جائز. نعم. قال الشرط الثالث أن يكون الاستثناء باللفظ، فإن استثنى بقلبه صح ما لم يصرح بالعدد، كما لو قال نساء طوالق ونوى إلا هندا، لكن لو قال نساء الأربع طوالق لم يصح الاستثناء إلا باللفظ. قال الشرط الرابع أن يكون الاستثناء من المتلفظ، يعني إذا استثنى بقلبه إذا صح ما لم يصرح بالعدد، لأن النية لا تقوى على رفع اللفظ، فإذا قال نسائي الأربع طوالق ونوى إلا هندا ما يصح، لكن لو قال نسائي طوالق ونوى إلا هندا صح، لأنه لم يصرح بالعدد. نعم. قال: الشرط الرابع أن يكون الاستثناء من المتلفظ دون غيره. قال: الاستثناء المتعقب للجمل. قال: قاعدة: إذا جاء الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض عاد للجميع. مثاله قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال: تحرير محل النزاع: لا خلاف في أن الاستثناء المتعقب جملا إذا قامت قرينة تدل على أنه يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير أو غيرها يعمل فيه بالقرينة. قال: مثال ما قامت عليه قرينة قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالاستثناء عائد إلى الجملة الأخيرة إلى الدية، فهي التي تسقط بعفو الأهل، لأن الكفارة حق لله فلا تسقط بعفو الآدميين. وما عدا ذلك فالاستثناء يعود إلى الكل، لأن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى الكل باتفاق، فيكون الاستثناء كذلك. يعني هذه المسألة خلاف بين جمهور الأصوليين والحنفية: الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة عطف بعضها على بعض هل يعود إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع؟ هذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يدل الدليل على عوده إلى الجملة الأخيرة، الحالة الثانية أن يدل الدليل على عوده إلى الجميع، الحالة الثالثة موضع الخلاف إذا لم يكن هناك دليل على أنه يعود إلى الأخيرة أو إلى الجميع، فهل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة؟ الجمهور يعود إلى الجميع، وعند الحنفية يعود إلى الأخيرة. قال فإذا قال الرجل في وصيته: وقفت على بني زيد داري وحبست على أقارب ضيعتي إلا من فسق، فهل يعود الاستثناء إلى الكل؟ إن قلنا نعم فالفاسق من بني زيد لا يستحق، والفاسق من أقاربه كذلك، وإن قلنا يعود إلى الجملة الأخيرة فالفاسق من بني زيد يعطى ومن أقاربه لا شيء له. قال: قاعدة: الاستثناء من النفي إثبات، للإجماع على أن من قال لا إله إلا الله فقد وحد، وينبني على هذا كثير من مسائل الإقرار والوصايا والأيمان والنذور، ومنها إذا قال ليس له علي إلا مئة، فهذا إقرار بالمئة فلا ينفعه إنكارها بعد ذلك. قال: ثانيا الشرط. قال: والمقصود بالشرط هاهنا الشرط اللغوي، وهو ما كان فيه تعليق بأحد أدوات الشرط: إن وما ومن وإذا، كقوله تعالى: لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال: ثالثا الصفة، ويقصد